بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسه الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا على هذه اللقاء وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركة. ثم جمراء فألفوها قوم نومطاف لما قتل الله سبحانه وتعالى ثلاث سبع سبع جيتاشن الله سبحانه وتعالى نعم سجن والله وندموك إنها توشي بلفقها قوم نبت بوتا كما كالتالي بفيت مجمرا درجة من ناقرنا ما صوص مفلق ونقر الله السمن درنا وكتب على إهنيا وسمنا حيمانوت سووشن يميك فكسو سووشن يمي استمرو تلقونا وان من ينقر علمنا وقت ممارنا وقت ممار سويو كمن كساكسونا كمن ناقروا بفيتم كمن سراتوا بفيتم وقت يستلقوات إيه رقموت لكم تنشم ياقوات لذين وكيتاشين الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم مجمرا ملكتن جوراتشون يسكروا قرونا جوراتشون بكفسوبت اندي أدامتو مجمرا اندي دستاشي الرقو وهو العلم وقتنا لذين الله سبحانه وتعالى بقرآن لي مجمرا يوردوا سورة القلم التبالو اقرأ باسم ربك الذي خلق ملو آيانا إيه لموت لك بوستوى له الله سبحانه وتعالى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تمرتاتون كمجمرا شوب فيه آن دبلو مجمرا لباتشو مواقع لباتشو بوقت دوننا الله سبحانه وتعالى يمين أقراتشو مانا. وكذلك الله سبحانه وتعالى لرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تجمروا تجمعي نقر نتأيكوا على الزاشوم تجمعي نقر متأيك أن نباش وقت دهوننا الله سبحانه وتعالى رسول الله عليه وسلم يستمراته وقل ربي ازني علما قيتاي بل أنت نبيوي قيتاي وقت شمر اللي بلاله. إذن إهن يساي من دنو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تجمعي تجيكوت وقت النو سلطان ما يدل لا نجر ما يدل إيم يا سايو من دنا وقت ما مار وقت ما يجلس لك نجرنا دين أشنن ما يجلس لكن بوقتنا عندك من سجدو عندك من نهيدو عندك كسوق من نارو إيم يلا نجر هلو بوقت ما يجلس لكن ما وقت ما مار يوقت بالبيت ما هن تلك أجرانه تلك وتعلو العلماء ورثة الأنبياء إلى أبي الله أحمد الثاني صلى الله عليه وسلم نبي النذي علماء شواكيوش ينبي واتوشن ينبي واتوشن بوتاي تكون نس ورافشنا شيل إلى أبي الله أحمد الثاني صلى الله عليه وسلم. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما نبي واتوشن لقمو يتوت نقر وإنما ورثي يتوت نقر حبت وركنا يدلنا يتوت من دلنا علمنا وقتنا يعني وقت لقمو يازو تلك من دال إلى أبي الله أحمد الثاني صلى الله عليه وسلم. لأن ذا وقت لم ما سويه مثل لا يالو نقر هلو استغفار يطيق اللتال مرتني يطيق اللتال حتى آسى راسو وهاو السورو مرتني يطيق لمن وقت لم ما رسو ما لسل. إذن إيه فضل تلك فضل الله بزي قد داري شكرة ماذا كنيا ذا كنيا يتبقى ليه النقر ما وقال لبن ما رسل بل لفوك هاقومن بوتا سنكتل يمسني أساس بسنيو صفحة لي نو إن أساس الصلاح من الوزارة بسنيو. قال الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في رسالته صفات الزوجة الصالحة بزين يوم تعف الشيخ عبد الرزاق من بارت الله يتبكى تشونا بروفيسور ماتشو الساتشو سلا بارلفو يعني السولن عندنا توجهاله ترو سيد متبالو ترو مست متبالو ما ينبه ريميازن دار لبات تقصو نبرة نقرأشون سانشارس نبرة ياكم نو الله تعالى استاجو خاكبان نفاكم نو ببوتالا انكتر الله لما استوصيات كل بألفو يعني سوت بهاري وان نيو بهاري كسورة النساء بمتكس فالصالحات قانتات حافظات الغيب من الآية ومتقص لتنتلع لك بحرين تقصوا الفون البارة يعني يو بحرين من الكتب على هتجوا وعندما سيتوا وعندما من يهون الشاسيت كالله ذا يالله تعالى قلنا وكذلك تبارغا من يتعلق ميزن دار لبات تقصنا الفن البارة معكم وكذلك أردت نقروشن أردت نسرعي سرشت الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بسلك شو يجي نتبرن قبي بلو عند من نقرات يا الله أحمد التنيا صلى الله عليه وسلم بحديثات شوت أقصو نبرا ينحري الزولاء ياران نبرا يقومنا قال إن الأساس الصلاح يهلم يمسرة يتعونة مسرة له في المرأة بسيت لي صلاحها يسوى مستكاكلنا كمان قال مع ربها كجيت واجا مع ربها كجيت واجا يحسن طاعته بما استكاكل يسون طاعة يسون تزازن يا الله سبحانه وتعالى تزازن وحسن التقرب إليه عند زلم بما سمر ولا الله سبحانه وتعالى متقرب بتنجر بما سمرنا والمواظبة الزارع بما قويت على عبادته بسوا عبادة لي بسوا عبادة لي عبادة متارقة وسا يعني بابا تجبا قال له بشاير الله وإنما أباها تجبا قال له بشاير الله وإنما وندما تجبا قال له بشاير الله وإنما كبيس تتا بشاير الله هلهم بوتالي وهلهم هنيتالي والمواظبة على طاعته على عبادته بس عبادة لي مقوية زالي متنات فإن هذا الصلاح إيه مستكاكل إيه ترومهن وتلك الاستقامة يعني قر متنات الزالي هي السنة سر مستر نو سعادتها يدسها مستر هنا دستا متاقين يبت يدستا مستر هنا من دنو كتب على بقيت على يالتنا عبادة كالله قال يالتنا علاقة بمستر وعبادة لي مزناتنا استقامة ما يزن هي من دنو هي سر السعادة هي سر السعادة فيها الشا يدستا مستر وين دقم وان من يوم مستر من دنو هنا عبادة لي مزناتنا وسر صلاحها يسرم نظام التوطابت يسو مستر من دنو بزي عبادة لي متناسنو يا الله تعالى كالله قال يا الله تقرب كالله لا يا الله تنتاع كالله قال يا الله تنعلاق ما سامرنا بزان قال لي مقويتنا وسر توفيقها وكذلك يدم زي عبادة لي مقويتها زالي متناسوا مستر ايمن الله سبحانه وتعالى ترون اجر مكتم لي يا هلو مستر من دنو كالله قال يا الله تنعلاق كالله قال يا الله تن عبادة عينك كالله قال يا الله تن يطاع عبادة نجرا بذا نجر الله مزناتا يا النجر ما استكاتلا إيه النجر ستاتر مارتنا وسر توفيقها في حياتها به وتوالي كلها بهل به وتوالي بما في ذلك بذا به وتوالي بما في ذلك بذا حياتها الزوجية إيه دستا مبالو يتدار دستا وستم كم يقبو عن دنيا وهينا تدارا ان بيستكاكل كن يدرقو نجر وان من يدرق كالله قال يا الله تنا علاقة ما تمر عند صبر ونكسور يا تدارا يا حياة الزوجية لما استكاكل ترو لما درق كالله قال يا الله تنا علاقة ما تمر هي بتشار الله طاعا ما استكاكل كالله قال يا الله تنتقرب ما تمر وصلاح أولادها يلجوجها مستكاكلم يمي هونو يلجوجها مستكاكل يمي هونو يمي ترو يمي هونو يسواك الله قال يا الله تعلاقة لكنا يسوا علاقة كالله قال يا الله عبادة متدرقو كالله قال يا الله تقرب يا الله تعالى يا الله تلك بزالكنا يسوا تدارا مستكاكلو وكذلك أولادها لجوجها مستكاكلوت السوا قال الله كبار الناس عبادة لكنا ايه مثال وذريتها يسوا ذرو تلو يلج ميس ايال ميهلو ايه هلو يسوا ذرية يسوا قصة وإنما يسوا كسابة ويمسد هلو يمستكاكلو كالله كبار الله تعالى كالكنا وعيشه يسوا هوة متنورهم العيش هو المباركة ترو هو لما نورم كالله قال لنا علاقة ما استكاكل اللبس المبارك تبارك بركة اللبس ما بركة ما يزان قال ما بزات ما الهنيئة وكذلك يعني ترو هنا بركة نزقة معنا وعندنا ولهذا لازم نحن كان هون متأكدا بدام من نتناكر بس نقربي هون على ب من من من أراد من أرادت من أرادت يفلجت بنفسها لراسها الخيرة تونا قري فلجت كيف لراسها تونا قري فلجت ومتأكدا أن دارم نجرو التناكر على أوليائها يسوان هلافنتي تشتموا أباطا ليهون الشلال واندما ليهون الشلال بارا ليهون الشلال أبغطا ليهون الشلال على أولياء الأمور وكذلك أولياء البار عن دنيا بقى من قصانو تشوف اللي قابوا بدي شلاله وكذلك العلماء الذيث اللي قابوا شلاله ومتأكدا بدأ من متناكروا على أولياء الأمور نقروش الأمور ما جمو أمر قدعوا يقدعوش ما عرفنا يقدعوش تياكيوش يقدعون هلافنة يتشكموا على أولياء الأمور الذين النداء يحبون يميودوا لبناتهم لسيس بجو تشاشو الخير تهون قرم يودوا لذي تشاشو تهون قرم يودوا سووش أولياءوش تتياكيوش هلهم من دناتشو بدأ من السلام يتناكروا به من دناو أي شيء أن الناس ما قطقت على الباش الناس ما صادق على الباش أي شيء أن ينشئوهن الناس ما صادق على الباش ما قطقت على الباش على الصلاح بتر الناس والاستقامة بعبادة لي متمات لي والمحافظة بمتبت لي على العبادة بعبادة لي الدين قال لي سوتشن ينسرجوتشن ما صادق على الباتشو ما قويت على الباتشو إيه نقدر نسوا ما استمر على الباتشو والعناية متنك على الباتشو بفرائض قديتا بدرجوت الإسلام اسمنا لي قديتا بدرجوت نقول لي الزالي من مون على الباتشو متنك على الباتشو ولا سيما بتلي الصلوات الخمسة أمسو صلاتك بتلي أمسو صلاتك عندنا بدرج وي عندنا وندموش وإنما عندك تجاكش من دلو لجوت صالي صار ثلاث سجرش على سجرش يميرون لا يهمهم أستن نكاشو إني أستن نكاشو صور تيجي على تاري بتشو إيه ما أستن نكاشو كبير تاري صور تيجي على ليش آه بس كسم تيجي عندك كاري كم تكو خاصة مارش فتنا كوردش يبغى يقال كباش أنا كم النوري من أمي لال والله ثلاث النجار يتواتر ثلاث دقمو سعادانو دستانو سلام لجميع الله من التنيا صلى الله عليه وسلم بلا من مثال بحديثات شو أرينا يا بلال بالصلاة اسفين دو أتشوكلت اسفين راحا مرة قاقاتا اسفين ستاني دو تنفر وكذلك الله من التنيا صلى الله عليه وسلم بسوات شهاتشونم بسات نبرا مازواتشو الله سبحانه وتعالى من آلات شو بيسا وشتن بسلات ازازات شو رزقل ياندار سيكا منا ايه تلقنا كرنا اذا الصلاة لا يمتشنا كان لبت بيسا بيتباله اللو ولا سيما بتلي الصلوات الخمس أمس صلاتك والصيام شهر رمضان والصيام مصوم له شهر ورم رمضان يرمضان ورم مصوم له والبعد مراك عن كل تهلم ما يؤثر تانا بميامت أنا قال له ما يؤثر تانا بميامت أنا قال له كندا أنا كهول مراك عن لفات في عفة المرة يسيتن عفة رأسا متبك بطن أراسو عندها تبقى كمية الكلام كله مرات على البال. بيسبو سلمو السؤال عند الترك ماذا قال لباته؟ وشرفيا بكبروا عليه. كبراني من كان كله عندها فلسم كبراني من كان كله عندها جلس بات ما كان قال لباته بيسبوش. وهو السؤال من دنو ما جاء متانو بيانه يسمى برارات في هذا الحديث زي حديث تبي تكسر وهو من دنو بقوله بن الجراتشولي وحفظت فرجها باللطان يتبكش. بزيلا متنك على الباش بيت سبوش يعني بيت تيفي جزال لاتا بيشي جزال لاتا عندما يمتعو مسارا نفنا النيت باونا نيت ايه انترنت وتركنا انترنت يمتع لاتا يعني كما قال احد العلماء من هلا ايه انترنت اهون انترنت اهلا يعني نفتنا نفت قادر يميتفى يمي من دلنو بطان يميتفى نداجن يميتفى ايه انترنت اهلا انترنت اهلا انترنت اهلا ايه جزال الله شوان بيت تكمل عليك فيسبوك عالله منعمل عالله نفي تنك عليك كذلك كارتفكر الله واندقاء تاورانك الله عمك سورة كارتفكر الله واندقاء شاس تنك عليك كارتفكر الله واندقاء بوشكا بيتاورانك ايه اللو كل يوم منا يوانا جالك مدبك رقر عيدنا ايه لو متارك هنا عيسى يسوى راسه مدبك يلاتم شرف يلاتم بوتا يلاتم والله وبالله وتالله زاري يفلق وند كان شيء قام يوراك وانا وين يندعتوني بطوني زارين دفلقة كان شيء قام يالتفكة الأولين يوراك والله نجل لتدار أي فلك إيش بالله يهون الدنيا النامع لتدار أي فلك هاتم أبدا شوف لتدار نفلكم رسو راسه يتبكش كون بك من ما علاقة يا إلا كنا نفلكم أي لن نونجي عندنا أنا كنت أزيل من الآن دي الساكن يجعني متفورة كون ما فهذا ما كيلا ونقان كل يور راتنا أنا كأقب أدوى أدم وعندما تبجينا الجلال إيش بلا متفورة كون من رسك ميلا إيش يا فلقات ميلا ليلا فلقات بلو سيدة شنا بلاشا السلام وإذا قد يهيلو عندما ليلا وتي هستنكز سوما كاس لما فلق إيش كارك كارك بلطون يعني لم مو يتون يالش مو يون يالش كبر عندينو عندينو كبرش يالش عندي كبرش كتبلاشا عندي كبرش كتنكا خلاص كذا وانا ما نمزور بولا يشم ما نمزور بولا يشم زاري موت كلش تسكر كلش وها مكمل بلا لنيانا وها الوات لنيانا ملو والله وبالله شتامنا وشتامنا فكر يازن يجال ميوارا وشتامنا وشتامنا هي الناقوة لنيانا موت أغيشة بزنا قدر صورتنا أصلا ستر ملو كان من دو فكر معك معنا سهينا قرين سؤالك اللانتوس فكر يميلون قال كان قواد دنياك ساورا نبري ساور دو ساورا رضا مجاو شاني فكر يميلون معنا على دنيا وتمسروا كاميون قلان دون دنيا لينا قوم دنو فكر يميلون نجكر يمتاو كاربنيا كانوان كون يميلون الفقر كميلو كان يمتانا فقر تاقال لاشو فاقفرا فقر تاقال فقر من دنو دهنة كدهنة يمتانا ايش اكتنات تالري بطوني إذن وحافظت فرجها باللوثة يتبقى السبال جبيتاكو كون نقام مجرشة صار لي قوم مقوية تايدنا كم جمروا جمروا متن تايدنا الله سبحانه قالوا ولا تقربوا الزنان يعلم زموتهم انداد كربون يعلم شوف كروقون ولا تقربوا انداد كربوا ولا تقربوا التلوقال إلى معروا وسمناك وعلموك يعني أنت باند بقولنا هنا وستو باند بقولنا هنا ما لكي على مكهارب كم جراشو ورزاي من يوجد من قلقه اللي مزقات عالنبش ورزاي من يوجد من قلقه اللي مزقات عالنبش يارتفت قد الله تقول لك عند السجنين ماذا قال لباس السلام بكم بيسا وشام بيوم هذا ايه هلو نعماد القولات ايه هلو نقر متو مقر مابلات هي اللي هي اللي السلام يقول اتركونا خلاص عند فلقي سونا لفتلي اهون بلفوا لان داينو ما يتو فتلي بلفوا من نبران لو يعلمت القادرات العالم كله يعلم ما قشاشة تبارو هلو بيتا قوش بليه متعلمات كذي هلو متنك كراسة متبك على البت وحب المرأة متبك عسيتها لفرجها لبلتها أمر النجر لو يتطلب وتعم يتسلق نجر لو منها كسوة بلتها متبك على البت إيه كسوة وتعم يتسلق نجر لو ومن ولي أمرها ومن ولي أمرها ومن ولي إذا دموك الصاح على فنتان يسوان على فنت يتشكموا يسوان تتياكي ما أتنو يسوان قد يالو سوش لاي إهيم تلك من دلنو يمي فلق نقرنو متبك عن لباشو من ماذا سد مزقات عن لباشو المنافذي مسكوتوش ووسائل منقروش التي يا منقرنا يا مسكوتوش يكون يمي هون بها بزا منقروشنا بزا مسكوتوش الفساد مدفو نقر هلو يعني هلو منقر مزقات عن لباشو ያልተፈቀደ الله ወልጋ ተቶ ሜድ ለባል እናት ከሆነ ታባትን ብትሆን አይ ልጅ ህፃናት ችግር የለውም ገና 10 አመት ነው ይላል ያ اخي እንኳን አሁን 10 አመት ያ አንድ አመት ልጅ እኛ ዱሮ በ20 አመት ማናቀው ነገር ሁሉ ታካለች እኛ ሶስ ያን 15 አመት ይያለም ያን ማክማን እናንተ ወሰቀላችሁ ይበራሽ ልቆያ በራሽ ምን እናደረ ያን تقريبا አሁን 25 አከባል ታይ ካስረውን በፊት እኛ እንደዚህ ነገር ከነጨራሽው አናቀም ያው ኢየሱስ ተመተልች የመግቢያና መውጫውን ምን እንደሆነ ከሃ እስከ ፋ ታቋል ይሄ ሁሉ መዝጋት አለበት በየሰሙ እሷን መዝጋት አለበት ይሄ ነገር ሁሉ ማለት ويحصل بذلك مكثه المكني هنا من خلالها بذا منكر الشر مدفو ነገር ያ መንገር ማይዘጋ ከሆነ ያ ምን መስሎች ማይዘጉ ከሆነ በዛ ነገር ላይ መጥፎ ነገር ሁሉ የሚገኝ ነው ወተደ ወተደ في جهتها الآثام وليعذ بالله من دنيا له ويحصل من خلالها الشر ولا تدعى من تسلك بطال وإن دمو إجازان ما تسلك الله وعلا بطنيا لله من جهتها بسواقون الآثام وانجروش على والعياذ بالله الله يكبتك اكي حلب ارقتني على الانبارة بالله. طيب فهذا ايه مطلب يمي فلقنا وعظيم تلك ينبغي بتام ينبغي يفلقان ايه وصلناك ايه وتتدعى تتطرى لك بسواقك سيفة من جهتها بسواقك نعم بسواق احسن الله عليك. فهذا إيه مطلب مدام مطلب تفلاقي نو عظيم تلك ينبغي يتبك على من أرادت يفلقش لنفسها لراسها لسيت لراسها لنفسها لراسها نفس الخير ترو نجرا أن تنشأ أن تنشئ نفسها عليها أن تنشئ راسا ما تعدق عن نبات راسا ما تعدق عن نبات راسا ما قلت عن نبات فزال الجلال ما نتنو تحافظ على طاعة الله يا الله طاعا متبك لا يا الله تعالى لي من قويت لا رأسا ما تعدك عن لبا ما قلت عن لبا وعبادة الله با الله عبادة لي والتقرب ما تقرب لا إليه ورسه سبحانه وتعالى ترات الجبونا يبلا يهونو جيتا بما يرديه السن المهدسة نقرم بمسرات من سديد الأقوال كترون قرقروج وصلاح الأعمال كترون سراوج ثم كذابها لا إذا من الله الله تعالى كثقات كلقثات عليها بس علي بالكوف راسا متبكبة يعني بال ما لفنه الكريم تري هنا والزوج وكذلك بال بال المناسب لسامي هون بال لسامي هون بال كتجنيا يسان قبيان مشر ثلاثة أكال دمو كتجنيا بزاني قال لي رجمو من دنو الله نقل كلقثات عليه بزاني قال لي أن تتقي الله جيتان الله سبحانه وتعالى مفرات اللبات فيه بزاق الدار ببالو علي من أول كمجمرو الزواج كمجمرو تدار يمجمرو تدار سترى كذا جمرونو يا الله انتاعة يعلم عبادة متبكة اللبات هي متبكة وفي بداية بمجمرو علي في أول الزواج بمجمرو تدار لي وفي بداية بمجمرو علي وهذا لا هم ينقل بس إن أنا إيه من سات عنده الله مفرات عن لبات يالله ومجمر علي وهذا إيه يستوجب قديت هذا الرجال أن ننبه عند الناس سنتك وعندما تنبيه سكنا مكسكس لي إلى مسألة بتجاك لي أصبح يا قدي يا مسألة يا تجاكي أصبح عن قطوال هونوال الخطأ بزانك الفتاتو فيها بزانك لي شاعيا بدأم تبتنوال فسولش مهكر توقوال إيه نجم من الله خطأ عنه سلسنا إيه مجمر الله مفرات اللباس سنب لسام يهون ترو سام يتبكات بالكا جنج بيسبكا جنج الله مفرات اللباس كتب هذا يعني من الله من أول الزواج كمجمرة دار لينا وفي بداية كمجمرة يا نجر دم سنل يو نجر لانتا قديتا يميهون بالنجر ما سنتك انفلك عندنا يا من الله يا مسألة أصبح أن قتال هون والمالتنا الخطأ والستو فيها فالزاوس من دلو شاعيا يتبتنا شاعيا يتبتنا بس هو اسمها كل والخلل بزانا قال لي لما قدلته فيها فالزاوس متكاثرا بتام يسفى بتام يبزا مالتنا ألا أسو وهي نو الإسراف والبذخ إسراف مالك يعني دنبر مالك وإنه ما باكل إسراف ما باكن إسراف الجنيال ما باكن الجنيال من النوع السوء الذي يسوء هونه يكون يمي هونه إسراف يمي هونه ما باكن يمي هونه أصاب كل إسراف يا أخي أصاب شو رزيل قرأت لي في الرجوان الذي يكون يهونه في ليلة الزواج لما جمروا بان لليتوا يتدار لليت لحي تدار لك سرق لعي مالك الباجر سرق تزداد جميع كاسات نقرنو من إسراف والبذخ وكذلك إسراف النبذخ عندنا إسراف ما باكن كرات عندنا بذخ كرات يون الشهر عمارينا طيب أخي قالوا بذخ يملو كرات نيالو قال معنا وزدان يقابلك المسلمين والإسراف والبذخ في الذي يؤسو يكون ميون في ليلة الزواج لليتو يتدارك وعندما سرق لاي وفي نفقة الزواج وكذلك بميوتو بحفت لي ببرو لي وهذا أمر إيه قد يدقمو خطره يسو مدفون نسو عندما يسو أدقى مهونو بارغ دانكان الرسن وضرره يسو قد يدقمو عظيم تلك نجم لك مجمرا ليسرا يمي درقو يمي وطا وجي يمي تنقوت مشنك يمي وطوت مكرا يمي وطوت تاتا ايه نقر كمجمرا وجمرو ايه نقر ميكسد كونا يا تدار بركان مداجين مرقازات مداجين سعادة دستان مداجين كم يدرقو وان لن ينقر ايه نبري ناكرا له. وكثير من النساء وكثير من بابزات من النساء كشيتوج إذا أقبلت في تانكا زورج على الزواج بتدار لي اتجع اهتمامها اتجع يزورا اهتمام يسوع هستاب يسوع متشنك من النوع للشكليات يوجي قدائي ما تعمر لهم شكلية ما يوجي نجر ما تعمر يوجي لاي متشنك واتجع يزورا اهتمام يسوع نجر لمشاكلة بنات جنسها لمشاكلة بتشجروش لاي وإن دم سيتي سيتو تشجر لاي يصاب وادنيوت بوربيت من سراج يعني إيه تلين برا جباشو أكلي لكن جب إيه مهتم نكال وانا دراسيها أستاني مسوق وادنيوت شو بصار مير كانوا سو إيه مهتم نكال فلانة من الناس فعلت أكلي متبواجي تكون يصير تالي في التاجبة بمرا جباشو بفيلان وبفيلان منو بفيلان فكنو بفيلو أيوة بفيلو أجباش ما مهتم نكال عندنا برينا شو أبغاك أنا بعيرك شو؟ أنزين عيرك شو؟ بزي وطا؟ إيه مكينة متى؟ بزي كبر إيه مكينك؟ إذا درجت إذا درجت إذا درجت كون تدي لغة إذا درجت أو إذا كذارت إيه لسناو؟ إذا كذارت فورت إيه لو؟ إيه مكينك؟ إيه يوتشي قدامه؟ وراسه يوتشي ما سامه؟ يوتشي هون؟ يوتشي؟ وفي الزواج الفلاني باكل يسترقلايكو فعلوا كذا عند ينظركو صاروا تتجعوا بنظرها. تزور على شيسوان حسب يسوان من ملكة إلى تلقي النظرة ورزا من ملكة فيأتي مدى الإسراف ما باك كلمة يا كلمة بل وإنما كلمة سيجوز تاقبك ونجد الرقاء يعني دك يا دمو سيدارفك إن إسراف اللبت ما باك كان اللبت يعني قال لي مهتن لكاز السوان ما تكثتونه يعني قال ما تقريتون نجي بشريع ومني مثلا يميلو نجر أي مدام كلتي في المدابتان يميتو يرسل الله عليه وسلم حديث من دميلا ما يتعلبن ويقع البذخ وكذلك البذخ يتجنن سو كرات نعلم طيب كرات يتجنن نعلم ويكثر يبذل التبذير ما باكن وإذاعة الأموال يجنزل مدفات ما باكن يجنزل مدفات مكثفة والله فبذات مترى ودهاشا من دمنا خفتا منه سيجد الناس جنكاتشو حتى تربية ترسل شواس من الناس جنكاتشو يا كريم ناتكو يا كريم يسكو اندي لفسالج انهم بلا اصوام لكن على كذلك تراشهم بيقفتا بالان بان بيقفتا قوموا عدش ايهن قزالي اني كمان انصال ايه كذا من المدال اسراف المدال والله المستعان اذاعة الى ما قد يقوا ايضا من منكرات ومحرمات ايه دمو اذاعة يمي تفايلنو الى ما قد يقوا لقلت شلال أيضا في الجماري من منكرات كتلايو كالتفكدو نقروش ومحرمات الله كتلكلاش نقروش أو لمثالي يونا تلقلي بموزيكا كتدقسة قصانا قد مدار مثلكون هي محرمات يعني قدو بدد ويندو متلايي باتفك الاختلاط كهونا يا اختلاط البيتون سري قبانا يا تفلق يا تفقد الله يعني إشان في تسونة متسعي كهونا قصونا قد لكستنا يهو لكستنا إيه نقدر نقول له الله مفرات على اللبات الله أن مفرات على اللبات الصبي تعلم بيسبو شيء مفرات على اللبات الله أن فتكون تون عليك هذه البداية يتشي مجمرة والتقدم يتشي مجمرة بين يدي الزواج بتدار في اللفي بتدار مجمرة عليه سببا مكنيات لقصور مانس البركة بركة كمانس يتنسى يبركة مانس مجمرة مجمرة تدار لا يمكثته إيه اللو محرمات إيه اللو إسراف يمكثت كونه وقلة الخير يتقو نقر ما نسل تدار لا يستنيا لهون امتلالك من رقاقات المدام كيف بيك دبوي له مجمرة لا ينبرة تدار ينبرة الشوء السين مستنك ينبرة السين مستنكات السين من يلجل ما قبوي له فكا ما قبو بتاع متامر جاب تاملج في تمارج دقري منام نيازج تقرى اقرى على المدرس هي من يستنقى واندوش هي تكسر يام لنا سيدنا تكراني ما يبال متاجبيو مكينة يالله تيوتا يالله فابريكا يالله شكليات يوجي قدامي شاي مسجل نقال يا أختي أهلتي الله أنصري إيه هفتكم يما دعماني هم نقرنا والله إيه هفت إيه الدنيا الله زندا بوتا بنورو نورو كافر عنده وانا يتعم نبتر إيه رب مسجل نقال شعبت المتا بيهدان كن جنة يمتا بيهدان سالين دفلك متجنك إليك بتعم يامرو بالشكو دنقات كشمك جلكو في ريشة ما ببشار فسان لما أنت لو عنده واندم دم ولسان متجنك الناس نجاكو كتوسن عني كوني شبه على صامة هاي تفعل تداربك قوته تأصام عرفنا إذا لتواتنا لو بتابل متاقب أقول إيه نقلت نكاكي ما لك أسفل لقال إيه بزرع لين جنا في الكاشن يمتعل ما أدن بخلاف بتقاراني ما إذا ابتدعت ما إذا ابتعدت المرأة ابتعدت كراكج المرأة سيد يزي تقاراني إسراف مادرق ما باكن يزي تقاراني لقمو بخلاف بتكاراني ما إذا ابتعدت كراكش المرأة السيف عن ذلك الذي نقرش عن قد ابتخنش نقرر له كراكش السيف ليج وابتعد كراكة أهلها بيستبوشة عن ذلك كذبوا الدالي وجانبوا الإسرافة إسرافا كراكو عندكونا إسراف السنة سيلا وتقونوا وجانبوا المعاصي والآثام وانجلوشهم دموا كراكو وكانت النفقة يا يموت وجهه دمو نفقة موت هنا يعني وجهه هنا لا كلفة يعني متشنك متعبق يعني دبر كهونا فيها بزانة جلاي ولا إسراف دنبر مارف خير لبت ولا تبي بزانة جلاي ما بودر وين دنبر مارف خير لبت فهنا بزي مسنات وزيبو تالي فتحقق يرقاكة الخيرية ترون وتحل البركة بركة من كنيا شوف بركة من كنيا بيتنا بركة مكينيو يالو النفق كسب لهم التوضع كهونا كمعاشي كونجل مترك كهونا عند النسو من شكرار له عندك أن نشكو إلى عندك يسرقو كم بيشا عند فلنك بالنفندة عند فلنك بالنبيبالك عند فلنك بالنجفر شكرار ما ميران من أساوك شنهتي من أساوك وندمي إتشي يانشي يانشي عندك مستواكو يهي وتشهر لما جرش عليهون إتشلا أتاكو من دي يمي جمعونك سرقادرو سرقادركو سيقران يموثيلو من دي من قال لي بمكين عليك يموثيلو من دي ماذا إيشك إيش دراكي من أساقوك شانشي من أساقوك كانتن يا أخي موت ميبال موت ميبال نكر مشين دي مدابتاك على دي موت كون يا عرق للناس بينشلال موت يمتع بلو شهوتات ميستبو تمري بكريجي أكبتشي بجوش نفتشي هفتام هوني كذابو هالا موت نو قايم مجيب جانا مجيب جانا انا كموتان متعجب جانا يقولو كينا بو هالا كشان اتقلقين بو هالا الى القارة تنيتو من عمل كذا موت يمتع لتا لا موت دنقت ميمتع ستصل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الناس موتن روك أقول فاسبتان إن يعلموا قربا دلق الناس وإن يرى الله سبحانه وتعالى موت قربا أن أقوم إعلموا كل نفس ذائقة الموت نفس تبالك هلو موت تكمسال لك بزينا قال لي إنك أكيد ما تقال لبن كما جمر الله مفرات لبن ولهذا بذي مكلياس نو جاء مسؤال في الحديث بحديث أستحيح تكتبون حديث لي عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم سؤال وهو السوء في سنن أبي داود سنن أبي داود ميبال متعفال له يرسل حديث سبستبه سنن مالك جمع سنة سنن كتبال جمع سنة يتفلق بك يرسل الله عليه وسلم حديث يتكمتوا بك يا علماء من قلنا عندي إيه سنن ميبالو كم يتوقف على كلامك أراك متأخذ شالي سنن وش سنن ابن ماجه سنن الترمذي سنن أبي داود سنن النسائي النجار أراك تناشوا لما سنن ميبالو نجر يستمر يرسل الله عليه وسلم حديث وش من أبواب الفقهية باب بفقهي باب ادركو كاسكم مثال كتاب الطهاره متونا بطهاره كتاينت يالو حديث يمتالو كتاب الصلاه يالو كتاب كتاينت يالو حديث يمتالو وهكذا عندما يقتلو كون ايه مصاف سنن يبال ايه سنن يبال كذا سلكو واننياو علماء المرجع يهونه وهو سنن ابي داود ما سنن ابي داود ابو داود يبال كون ياونو سمو سليمان بن عشاف يبال سليمان بن عشاف يمثبت 275 هجري قرات الله ينه 275 هجري قرات الله ينه من حديث عقبة بن عامر عقبة بن عامر أبو المسعود عقبة بن عامر يبال الصحابة أو رسول الله من قالوا قال آلاء الله حمد صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيثره خير النكاح أيثره ترو تدار مبالو ترو قلبت مبالو أيثره قلل لنا. وفي حديث آخر بين حديث نقمو أعدم النساء تلقواتيه يتكبر التواسعي بركة بركة بما يتلعي أيثرهن مؤونة أيثرهن مؤونة بركة متاقين يتدار عندما مست يسوي أيثرهن كبار هنا نو مؤونة يسا متوتا متوتا بر من دلو محر يموتا لك حب يموتا لك بر قال لك هلا إيه من هنا بركة تابعني لك فخير النساء تروسيت متبالو أيثرهن قال اللي على الشنج ما عرف تيك بدو بمير من كتب برة تيك بشيء من كتب برة تيك قال اللي على كانوا متيك بيسبوا شو دمو أصلا بيسب مهر أنت ولو متيك لا ينبغي لهم لأن شيء تبته أصلا قال أنا بيسبوا شو تيك قالوا والله المستعان تيك ولهذا الذين ينبغي بتام يسلقون على المرأة بسيت لاي وعلى الأب بابات لاهم وعلى الأم بنات لاهم أن يكون مونا لباتشو نسبة عينيهم بعيناتشو في اللفيت مسكة مدعين لباتشو في النكاية بتدار لاي وفي مراسم الزواج بتدار مدبيع وشلاي وإن دقنوا مراسم الزبالو ينوضع فروغرامو لاي ما لسنا التيسير ما سانسو إن دقنوا ما قر مدرج للتعثير يعني قر ما كابر بالله تيسير ما سوى لهم غير ما ذكرناه التعسية نجدهم ما كبرنا إيه نجد كنا سو ما كبر إلا باشوا يعني نجد كنا ما ذكر إلا باشوا والتواضع إن سراحش الزكاة ما ذكر إلا باشوا لا التعالي راس الكف ما ذكر إلا باشوا والترفع تعالي نترفع عندنا راس الكف ما ذكر كف كف أني عندي إني على جن يلفان باشوا أني بنت أجد على إيه نمت ما ذكر إلا باشوا فهنو بكلا نجد مثل إلا باشوا الله المستعان. والترفق والآنة والأناتة وعدم الإسراف والبذخ وكذلك رفق ما لقى اللباس ونقرون سويت شلاي يعني رفق مبالو بعمارية من دنا ومقرات لا زنت رفق رفق يعني بكر معنا بعمارية كارو بمتالين رفق مات رفق ما يقول السلاء رفق قادر قبة يعني مثل ميدان المس مازن ما هو طيب مازن فتأمي لنك والأنات وعدم الإسراف فهذا إيه أمر نقرن له لسو تأثير بتام تسنوا له في حياة الزوجية بتداره وتسمعتنا كلها بهل ملاي سلبا وإجابا سلبا وإجابا سلب ميدان نقرأ العربية لي عندي بمادرة كم يمتعل مدر إجاب يبالا إجاب يعني كذا يموت أهو تيتو مالك يعني وأن ميقباو نقر تل يموت أدمو إجابة يبالا يعني كذا بمتامتو نقر بمتاقين يو هو تيت مراسو من الله تسنو علم إسراف مادرك مالك كذا نقر لاي مراك على البشر دل رفق متاركو هنا راسا كف كف ما تاركو هنا تيسير متارك دمو كونا يزاهو اللو تقاراني هنون تروح حالة زوجية يبتنيال فإذا كان هناك بزابوتا لي يسر مقرارات وتيسر عندنو وبعد المرات عن الإسراف كما باكنغان كراقو وكان ذلك يالمكون من دواعي حلول البركة من دواعي كميتارانو الحلول نكسة مارس البركة بركة وتوالي الخيرات خيرات دم تكتاتون لمتو كمية درقو نقر لك نقروا من ناسان نسوكونا نقروا قر من نادرقو كونا معنى وإذا بودي كان جمرة بالإسراف بما باكن والتبذير بما باكله والمعاتب وانجلي وأنواع الآثام كتلايو كوانجلوش عين تشلو يا أسرى متجمر كونة تلا متجمر كونة فهذا إيه من أعظم كتلق له أسبابي كمكناتوش انبياع البركة بركة عند النتا كمدرجة بك عندنا هنا ولعاذ بالله الله تبانا قال لي قدك أنا إذن إيه هو اللي ميارا وبولدتو بقرآن لي مدهون بهارينا كالله قال لا تنا على قنا كبار جالات علاقة من بمستلنا بجزرنا الضرة يا وراء مالك إيه النجار في تفتشين تنكاك أدركو يعني النجار لا متسكرة ما ذكر الله باشا مالك متسكرة ما درك الله باشا طيب عندنا وقت ثم بما كتر من صفات الزوجة الصالحة من صفات كبهاري الزوجة ميستا الصالحة تجيونا شيء لنا بهاري الحذر متنكاك الله باش من الشيطان كشيطان الرجيم كالله رحمتي تبرر يراك يهونه والشيطان شيطان مهمته يسو حساب يسو قولو في هذه الحياة بزينة وتلي الإفساد ما ببلاشتنا الإفساد ما ببلاشتنا إفساد الدين دين ما ببلاشت وإفساد الخلق بهاري ما الخلق بهاري ما ببلاشت وإفساد المعاملة معاملة ما كسوغا ما قصو مشت عندمو قبل جميت ما يبالو يعني نقر ما ببلاشتنا وإفساد العسرة العشرة عشرة لما يبال يتدار النونار مرد يتدار النونار ما ببلاشتنا وإفساد الأخوة الأخوة الأخوة واندما موتشتنا ما ببلاشتنا وإفساد ما ببلاشتنا كل هلهم ما هو خير ترو يتبارو هلو نقر ما ببلاشتنا شيطان قولوا مهمة يمهسنك وهنا سراوي هنا وفي كل بهلهم كان وفي كل يوم بهلهم كان يبحث يلكان بعوثا ثلاثة ويرسل إليكال جندا والتادروش بالقيام بقوم زندا بهذه بزي المهم بزي قدالي عندي قوم يعني السوء ماكي ايوه السوء تلقو نجر انه تلقو تلقو قولو دين ما بلاشت خلق ما بلاشت معاملة كسوغا من بيت ملون دالة بك ما ببلاشت يبالنا يمثل هيوة ما ببلاشت يوندم الناس وندم ما مكا وندم مقا منور مبايل لبك كهتواغا منور مبايل لبك ما ببلاشت نو سوغنا قال هل يرتبه هل ما ببلاشت نو لزيدا مو يلكال وند وطادرو شن يلكال تلاكو شن يلكال شوال لمن قدعو شن هل يرتبه ببلاشت وتعمل معي كنقاس يستنتم إلى شيخ سناكر هذا الحديث إن حديث وهو يا حديث في صحيح مسلم بس صحيح مسلم يمتانه مسلم يبال تلك إمامنا يا بخاري ثماري هونه مسلم يبال صحيح مسلم يبال متافل إيه مسلم يباله سمو أبو الحجاج أفن أبو الحجاج أبو الحجاج نعم أبو الحجاج مسلم الحجاج يباله أبو الحجاج متلا سمونه كن يعنو يستمدمو مسلم الحجاج أن نيسابون يباله نيسابون يبال كتماليس ولد راسه يحتقال إيه إمام يتولده بولت متو أراك جرى قوات الله يتولده بولت متو أراك جرى قوات الله يتولده يموت ولد مو بولت متو بولت متو سنت ولا مسلم سنت يموت مسلم مشين يموت بخاري مشين يموت أحسنت بخاري بولت متو هم ناس بسم يموت مش يتولده لا عن تسارات عن تنارات إمام مسلم عن تس إمام أحمد نفس عن تسارات يتولده إمام مسلم يتولده ولا تمتعرف ما شيء موته وإنه مشاكل مسلم موته مسلم يتولده ولا تمتعرف إمام مسلم يتولد ما نموته إمام مسلم سيموت ما أنت ما أنت إمام مسلم سيولد ما أنت ولده أفن إمام مسلم سيولد وما نموته تلك شيخ موت وعلى بزعمت وصل الثلاثة كوي كده يعني وصل الثلاثة كرر شكر لك لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتحه ما نيم جدي تناكر إمام الشافعي إمام الشافعي موت مسينا قلت متارات إمام الشافعي سموت إمام مسلم تولد قلت متارات إمام مسلم يموتوا ولت متوا سلطة عند لينا ولت متوا سلطة عند جواب وطن ها ويشي اللي سابوري يعني مسوا أسرار في عربنا إمام بخاري أسرار عرب عرب اللي مستعجل إمام النووي مجمرة أربعين ويار ينكر طيب من حديث جابر بن عبد الله من حديث كحديث جابر بن عبد الله يقبل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صحابانه رضي الله عنهما على رضي الله عنهما نرى من هذا رضي الله عنهما وعنه نال عنهما لم عنهما هذا ترى من نما عبد الله من أباته أباته مسوم صحابة سلو لذا رضي الله عنهما نال مسلع من عمر في النساء رضي الله عنهما نال السوم أباته من دلنا صحابة سلونا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال آلو إن إبليس شيطانك يدعو يستمتل عرش يستمتل وانبر على الماء بوهالي ثم بمكتل يبعث يلكال سراياه يسوى التادروش للكال أي يرسل جنود والبعوث للإفساد أي تفلق يرسل لكال جنود والتادروش والبعوث من ثلاثوش للإفساد لما بلاشت فأذناهم السقابة كرب يميهونه منه كسو منزلة بمكة مثلا ببوتا لي أعزامهم يبلتنا فتنة تنك وانجل يسرى تنك انسرى يسرى السو شيطان جا كربهون يكمد على المعرض شوف مهم ما هي الشيطان عيثن يعلم ثلاثين عيثن يعلم يكمد لنا وتادر وشي لكال كلاكبه على السوق قربه هنا مكمل ضمانة ثلثه وينجل ثرتي متانة يعني أقربهم كرب يمي هنا إليه ورسو أعزمهم يبلتان وكالنسوس فتنة فتنة بمفتر متفنقة بمفتر بين الناس بسوش مهكب يجي أحدهم كالنسو عنده كشيطان وعنده سراسة متان لمتان يعني متى أحد هؤلاء الجنود أحد عنده هؤلاء كالنبا كتلاقص الجنود كوتادروتشوس فيقول إلال فعلت كذا وكذا شيطان قال متى أنه وأنه أني كون دي سرى وأني سرى إلى فيقول إلى شيطان ما صنعت شيئا من ما سرىك ملوان ما صنعت سرىك شيء منهم يعني وانا قلت ليش نقام يسرىكو إذا أني قلت قربه هنا تكمت إلى ثم يجيو للن يرمي متى أحد للن يو فيقول إلى ما تركته جاني الله مبارا ألتوكتم حتى فرقت بينه وبين امرأته ما تركته والتوكتم حتى اسكى فرقت اسكى لا يدرس بينه بالسنة وبين امرأتي بمسه مهكت شوف فيدنيه يا كربوان من هو رسو لا إله إلا الله بان مثل اللايتو كمتا بوتي سدوان شيطان هي السلام لا إله إلا الله أي إبليس أي شيطان يدميه يا كربوان هذا إيه منه كزو إيه سلايس الرمان بأننا مثل اللايتو يمتاون يانيا وتادر شيطان ورراس يا كربوان تلك سراني سرى تلك وانجلي سرى تدار اللي يبتنا بجوشني يبتنا بيسوشني أتقاجو شوف تدار مالتك وقلال نقايد الله بكلام زنبلة بكلام مجبابتنا بكلام سلطانك حلاف الناسنا مسؤوليانا عندنا يتوش من الله مناسبين غبا نكحل تمشي وتعالى وانت قفان لي تدامج ايه يارلم جوسو وانت مدفات يارلم جوسو تدارنا مسؤوليانا تتياك انكنا نكاحي تاسركو يا الله عشان كتا تتار امي تاسركو با الله سمنا سوك شوكو مسؤول لنا بزانك إعلان متدرقوا سووش اندياقوت متدرقوا على فنتنا تلقنا جرنا أنت ما أمين يوصير ملايا إيش بكا يوصير سيسكاتي بكا تفاتوا لك أندازي لا لا والله مفاتات وإنده مزمور ملايا تلقنا يوم قال لنا جرنا بتا مسؤولنا جرنا أي إبليس شيطان يدني يا كربوال هذا إيه منه كسوه إيه سرى يترى سوماته ويقول إلى الشيطان نعم أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت قال أعمش أعمش يبال صحابة تابعي سليمان بن مهران يبالا سليمان بن مهران يبالا أراه ملكته له أستباله قال فيلزمه أي فيلزمه ورسو راسه كربوال أي يحتضنه والراسو تمت لكونا تلك كربوال ويقربه والراس كربوال منه كسو ويدنه كربال إذا فرق بين المرأة وزوجها ويدنيه يا كربوال إذا فرق كاللاية بين باء المرأة بسيطة وزوجها كبالا فأنا مش نخال لأيه تلك وطيفة التوال إهين قل لي تنكاك مادت تنية التباقا اللهم مفرقا لبن بزي قد دالي لأنه هنا الزقاء تحتاج الزوجة الصالحة هنا الزقاء تحتاج تفلق لك الزوجة مست الصالحة يونيكو مست أن تتفقه وقت ما هذا اللبات من مارا اللبات ما وقال اللبات تفقه مالك يعني غير الفقه مالك لغة وهو الفهم فقه مبال بقام قدجة وهو الفهم مردات مالك اصطلاحا معرفة الشيء بدليله لأنه. معرفة الشيء بدليله يعني غير ونجر بما سجى موق فقه مبالا فقه مبالا اتشي سيت ما وقال اللبات في هذا الباب بزي باب بزي قدالك قدم تكسونا نقال لاي وانت عيا متعمد جنك اللبات هذه الحقيقة هي قلتها جلتي وطوى النقر وكذلك عند دارك مو زوجها بالوان وكذلك عند دارك زوجها بالوان وان يعيا مكانك اللبت مروت اللبت كل واحد هلم ليان لان داشو منهما كنسو وان تمت الزاقة ألا عدوا ثلاثة ألا خفيا لتدبك يراك من ملكتك ولا تراه ما تم ملكتك الزاقة يونت ثلاثة ألا أن سمت الزاتة عدو ثلاثة لخفي تدبك تراه يراك يميعك ولا تراه أنت متايو ويجري يمي قواز يمي روتي هنا نو يمي هيد منك أنت مجرى الدم من العروق دم فأنت تبو وين دقوا من دون عرق مبالة تبو مالك سر بدن سر انديمي اندمي هولو دم اندمي شكالكرو هولو شيطان مين هولو يمي دل جنونا متنك كان لبك ينفس يمي يمي نفاي هنا ويوسوس يمي التراتة يدمو يعني يمشك انترتها يمي يمي متعي هنا وكيد أنت لا مدفونة جير يمي استرنو ويمكر أنت لا مدفونة جير يمي استرنو كيد لنا مكر عندنا كل ذلك يا هلو يمارسه يعني جير يتران يتجبران مارس مارس يعني جير ممكر مسرات يجابه مسرات مارس يعني جير وأنت لا ترى وأنت تسعين هلو ميدرقو يلقي يورغران يسكن مثال في قلبك بقلبوس وقلبها بقلباوسم الوساوس ترتع رجل وسوسا مادرجل ويقع يكستال الشكوك ترتعري إلى أن تقع العداوات ثلاث نسك كسد رسمان ولا منافذ وله لسو منافذ بزو مسكوس شالو عديدة يتلاقي بزو يهونس أنت أنديك كمشتكا يالله يالله فكين تلك قولو أنت ما لا يجوا أنت تهت تاري ما متى فتنيش نجار فجس ما يجوا كولا والله صبر ما بيجي مثل نجار لي تهت تاري ما متى بس وراء الصعدة ما إيه هلو من جل مزقات على بيش يالشنا ولهذا بزينا وبزين مكناتنا جاءت متوال السنة السنة متالج بالتحسين راسم متبك عند علبكن تحسين راسم متبك منه كذا كالسوسوي كشيطان عند دخول البيت بيت الجبا من مالك دال لبي شراسكم تولنا وعند المعاشرة كتدار كمستقاس النور كسرة سنتينيا كسرة سنتينيا صام من مالك دال لبات من مالك دال لبتم إيه هلو بشريعة وبحديث متوال وعند الطعام كطعام جا مقرت بلام من مالك دال لبك زنبه هلا مبلا من بلا مبلات دال لبي شريعة بحديث متوال وعند الغد في سنال الدم من مالك دال لبك اللي ما تقال لك كبير بشريعة متوال إيه هلو متبابك يا مالكنا راس متبك بس نجار بشراه مجمرة الله تعالى من ده المرسل الله بحديث هذه تقصان وفي كل أمر بقول من جروز من الأمور بنجروز شو اسمه يحتاج من فلجه هنا الإنسان سويه إلى التحسين راس متبك نام وقراءة اللبت من الشيطان كشيطان لأن في كل أمر بقول مس من الأمور كنجروز يحتاج من فلج الإنسان سويه إلى التحسين متبك اللبت مرك اللب من شيك سيطان لألا يشاركه عندك السقا يشارك السقا عندك كافر كسوغا انداي هون الشيطان شيطان في اهله وبيستبوتشو لاي وبيتي وبيسوس وولدي برجوتشو لاي حتى سبحان الله يا سبحان الله عند اسلمنا بيوتاتشو لاي تجنكو يمينور حيمو سيلا ازانو عندي استوصالو عند هنساتش ستاورا يسمعوت ومالي زاجالو اسمنا عندي تكبر سيبولو من جاوراش نبقى اسمنا الحيمون كن عندي تكبر ستك عندي اتنبراك الشهد كافرنا يهيكو قواتي مسلم نبريك اشي مسلم قواتي لزاشي لفافر قواتي يتلاقي مقاسم تامتانا عم ببيت لا تامس اسمنا عندي تكبر مالك اشي تعالى سيطالة مو اسمنا مكبر عالسلك اشي يمتالك متاك حسان ساك مطالك ይሄን ሁሉ ደግሞ የሳታን ማሽ ደግሞ ያምጣ ሶዝነ ታነባለች ድንገት በጆ ይደረሰው መጻፍ ፍርስ መስሎ ይባል መጻፍ ነው አድካሪ ያለበት እና ሷ በቃ ሊቀረደች ነው መጻፍ ምታነባው እስቲ ቤቲ ከመን ይባል ተፈይ ታገኛለች ሲወጣ ምን ይባል ተከን ታገኛለች ከአረጋይ ደስም ማተልብ ተከፍ ታገኛለች ባና ምንሽ ማለት ያለበት ምንድነው ተከፍ ታገኛለች ይሄ ሁሉ ይገኝ ለከነሽ ወጣ ይገኛል ተገረመች ይሄው ባህ መስዋዕት አይደለም በል እንደገው የቤተ ክርስቲያን ሴት ነበረች ያኒ ሄዳ ቤተ ክርስቲያን ተማራለች ምትማው ዳውት ነው ማለት ነው ለዚህ ብቻ መንዙ ምንድነው መዝማር መዝማር የዳውት መዝማር መዝሙር እሱ ብቻ ነበር እንትማረው ስለዚህ መጣፋ ያስተምሯት እንትሻ ላይ ላ ይሄ ነው ያለው በተው ተከረ ነው ማለት ለህይወቱ ልጅነት እስልምና ነው ኢቨን እስልምና መቀበል አለብኝ ብላ ተቀበለች ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ምንድነው شريعه ما ترك لك شيء من ما تولد كلهم يفلتوا نجر قال كلهم نجر ما اذا هي كلهم تداوس وين الشريعه سياله كونا ستدار يتنقى الشريعه ما اذا ستدار متنقى كفلش ستدارش ما وكفلش مو سر يالبش كرسول الله عليه الصلاه والسلام قال الله سبحانه وتعالى قراننا ما فيحتاج يفلقان أن يحسن ما تبدو بندا نفسه يراس النز بالأذكار بتلا يذكاروش المبارك يتبارك ونذكاروش أذكاروش سبا والمثال بيستقوى مثل أذكار الله بيستقوى مثل أذكار الله بيستقوى مثل أذكار الله بيستقوى مثل أذكار الله كسوى استقوى مثل أذكار الله لكن كل من بالقرآن الكريم يتبارك القرآن لي والدعوات المأثورة معثور اللي يتفلق يبدو بحديث المدامة معثور أي الأثر أثر ما تفعنا معرفنا يتفلق الزلاقين حديث رسول الله في الحديث بحديث المدامة معرفنا وبالمحافلة بمدبك لأينه على طاعة الله بع الله تعالى سبحانه وتعالى وعبادتي بس هو عبادة لي إيه نقل بمادرك خلذي الشيطان ما تبابك على لبك ما راك على لبك إذن إيه ثلاثة دمدار لكله إيه انت لا تكوك لثلاثك مزدقائي تعلبك مكلاكيان مزدقائي تعلبك يمسال يونا تلات وشي تبك على الفالك يونا تلات وشي اللي قال لك نوي يما تطور وشي بيتبكك بعد وشيك انت زياتين تزدائيته دراسنا زدائيته منو متيره وكذلك شيطان دمو تلاتك نو السل دمو بتلاقينا قال الله يراسن ما تبك على الله بمات إذن انه من صفات الزوجة كبال كميس بهاريو الصالح دجونتشو الحذر متكتك على اللبات من كل شيطان كشيطان تنكل ونزغاتي يسوب الميلاد قوم مدفو نجر نزغات مال فيهونا نزغة مرض ونزغات الشيطان كشيطان تنكل وإنما مرضوش معرفنو ووساوسه يسوب كميات ثلاثة نجر لاي نجر وما يلقي بمي ورورو في النفوس بين السوكس مما يترتب يا يمي ورورو يمي أمتا وسوسام يترتب المكتفة هنا على الإداء بما تفات لاي له لسو وسماعه بما تدامت لاي فساد العشرة وسماعه فساد العشرة يبالنا يمستنت دارب ما برشت لي وتحدمو يا فرسان بيت الزوجية يتدارب بيت يميا فرشهوننا يمي لكو مرزهنو يبيت انتدارب يميا فرشهوننا وكم من الأسر سنت بيسبوش ناتشو والبويو سنت بيسبوش ناتشو أسر ما جمع أسرة أسرة مالت عند بيت فرشهون أسر بذو بيسبوش مالت وكم سنتنا من الأسر بذو بيسبوش والبيوت بذو بيتوش حصل تكسته الفراق من لا يتم الذي يا لم يكن يالهونه بعده كسبها لا رجع من ملس مشارك هو عند سبان نمسك التالو طلاق كفتات من مرشها طلاق على يعني عند كفتات ثم ملس عليك يعني يسوع عدة يعني وراوبا متو اهون متو اهون متو بجنا كلا كان ملسات بجنا كلا ملس استقلبت عليهم جمرة طلاق هذا الرجع فإذا مولتني هذا الأقدر مكادر رجع عند ذا الشرق قم بصوص تنيوالي بصوص كفتات يمكن شعر كفتات لست تملسا مثلت ملسين حتى تنكيها زوجيا وغيرا إلى بال أقبتها براسها سلاقوت يا سويين براسه سلقو ما نمسا يقفا سيقفا صو ما نمسا يتال براسه سلاقوت براسه قدي أقبتها كذابها لك كفتات براسه قدي كذابه التي مجمران بال ما قوات شرع لك عند مساكار الزمو عندي قمتر شعب صوصه كتفتات تملسا يعنيهم بال ما قوات شرع يعني كأتي ماذا جاء سلقا لم يكن بعده أقوالكم كتب ما يفكر المسلم هي متحلمي بباله ورسول الله عليه وسلم كبشا بلوتال يعني عند بقم يترون بالضرب يبقى عند بقم مستعجر رجل لك يمين مقص عند مقص مستعجر رجل لك حلالي مدد مقص من معرفة لمستاري عند بقى النامي تصوصي فتاتال اللي أيال كذا هي سوية قد يومنا ما بقى شكرا لهم تدارا قلنا لعندك أن كسوك أنسي كذا بقى الفتات كذا ما يجاباتال هي حرام هي إيران هي بزبوتة كرتها قلت الله مكفك هي راسمية يسوع تاري مسلم قلنا راسمية تالي لنا يعني شاهدت براسم كلها في اللوم هي راسم قوات دينا كم السبان لكي يدركو كذا لدينا هجباتا هي اللوم كوكي أجن كلاتو أي سرى والله حمس هي تفتل عيد الله هي كركم حرام يا الله حمسي سماكم كركبا بعده كذابها رجعة من ملك لم يكن بعده رجعة بداعة الشيطان شيطان بمكتلات شو هي نقرأ قرقاله من ملك تدار الله إن دائم من ملك هدركات شو واتباع بمكتل وساوثه سمي ملكات شون تلتاوشن ولو أن بهون نورو أن كل هلم واحد أن هلم اللي يندان دات شو بهونو منها كمنهما كالنسولة تعوذوا بالله بالله بيتبقوا من الشيطان الذي كسر رحمة كتبارر كشيطان بالله بيتبقوا أعوذ بالله بلوم راسه وابتعد برك عن نزغات يسوي ملك ومرزوش كذول برك ووساوسه بمسو بمئة ثلاثة نقلة برك لما وقعت أي كثة النبرة تلك ياتينيو الأمور نزا قدتين لك أنا جاء في كثة سينان دلو يتفاشقوا وإنما يقول بما كراشي في كثة كبرتوا عنده من رزاقة اللبن كذا وقته ما استبع اللبن عنده سينان دل بقى فتة وشلاتة أنا كذا وقال لي ما تعمى علماء الشجاع نشي خلاف اللي بزوج دي علماء يبغى سكان متعال خاصنا حرم لا يوشي خصي ولا قبل كذا ثان لك يوم سوم التانة نشي خالو شيء غي أنا كم يستين فتوات هذا الناس فتوات قال بك عنده تنهرجني فتوات هذا شيء خو من هذا ترى يتدفت في ثلاث قانون اللي عنه كلهم تنهرجوا كم فتانة بس ترى بتعمل سلوسنان وينيني كونجو يني فكر يفتح تانة يلا هذا ساعدكم منا متواس منا أنتنا بان شو الشيء جمل عندنا شيء ذي بقى هاي كتالون مرونتي هي سامس مفتاح طالن ولا سرينا بالذي كي تنقل كم ذلك على طول الزينو ثلاثه صوص نجاروش جدهن جد وحزمهن جد صوص نجار كلهم من ذا الله التعليم كلهم قوم نجارهم أكلوا هنا كذاوس في الشين بكلم يون فتوى ثانية خلاص أنا كذاونا فتوى أنا جرّم يوم نزول يوم سبتاني يوم رجع سيد شالو كاله بكر لي بمنهم تدارنا إجازة بس برا كذا كان لك يوم الشيخ طاب النكاح إجازة ماري جاندا إجازة ماري جاند النكاح منامن ما هي هذه شرح ذلك صوص نجار كلدم كلدم كلدم كلدم يلوم كم نزول كم نجار يتضارب إجازة ماري جاندا أنا عند صور مستاري للجون سيد شالو بلو بالناكر يتحسر على أنا تمامي دراسه شيء خارج باين هي بابا ما قالوا القباني مال اشكو ما بتساي على الجرك لا مستعد يا له يني رج لا انت مشتك وزي كده كان يلف سكم يجاله انا كذا بقى عندي انا كنا كنسك عندي كان يلف مالك يقول كده مالو كل شيء تو عاشر تمسكر ما شاء الله شو تقول لي ان شاء الله بك نفسي مسكر الله انت يا انت لي ليس تهني على بك فتاني لو فتاني بك فتاني على كذا قلت تدار الله مكيحنا انت الله يكالبي اللبما لما وقع أتكتت من الدارة تلك الاتشينيو الأمور قدعوت ولم يحصل ذلك التفرق يا من لا يتعي كثت النبرة ولم يحصل أي كثت النبرة ذلك يا التفرق من لا يتعي كم من البيوت سنتيمتوشنات شو حصل تكثت فيها بالذاوس تفرق من لا يتعي بسبب بمثنيات طاعة الشيطان شيطان بمكتلات شو يقول من لا يتعي مدعو ثم كذا يذهب يهدل هذا المسجد إيه يبلا شو مسجد يبلا شو من الشياطين في الشيطانوش إلى إبليس ولا شيطان ولا وأن إبليس يهدل ليزنوا اندكار الزندة منزلته يسوبوتا منه كسو وتقربوا يكربا مكانة يسوبوتا شوف بيس من بطنه ليجوشنا الله يتو يا هم مكرا فترو السنة تركوش من الشيطان كيف يدور من دلو كوان من الشيطان قال مكرا رفو الشيخ أقربه إلى مكانه إنه بسرعة ترسو ماتي وتقرب مكانته يسوب وتتكرب من عنده السجنة بما أحدثه وفتر ونقر من فرقة من فرقة بين الزوجين بولدت مستوش مهاكل بأن مستناك بمن لا يفك وهنا بالإزقاء ينبغي يفلق يتبقى الكنيا أن نلاحظه تكرت ما تقال لبن ملاحظة مفيدة ملاحظة تكرت مادرقن تري هنا تكرت مادرقن أن هذا هي العدو وهي تلات الخفي يتدبق يهونه الذي يسو يراك يميائك ولا تراه ما تايو صاحبه بالبيتنا خبرة تايو تلمدو عنه خبرة تلمدو مالك لمد واسع تلك يهون سفال لمد عنه وصاحبه تجارب عند ذلك بيوت لي تجارب تجاربنا لمد عندما خبرة مالك لمسار يون السراء مسارة هو اللي نقول لها ينسرع لانت مسارته كلالك هنا لانت نقول لها شروط أو قالك بجاجة مسارة غير خبرة إبالا وكذلك عند ذلك مهينة وانتونه من دولتين ينقال من الفرم إذا تجارب عندنا معنا بزوم يترى على غير الله إن هذا العدو وهي ثلاث الخفي تدبكه الذي يراك ميائك هنا ولا تراه متايو صاحب خبرة بتام لمدان له واسع تفعل لمدان له خبرة له لمدان له وصاحب تجارب العلي تلاقي لمدوك عندما يكاسنا كما استعلى الآن داري عندما بهون قدي يتحدث بهم يا رب قدي عن بعض الخبرات الخبرات المستعلى عند التلم دوالا إن يأتي تلم بزوامة لمدة اللي بروي ما رسوا وش متاعك هنا لدى ودى بعد كثيرش الشركات تلا يدرس وش متاعك هنا شركات مالت زر فابريكا وشيء إنه متلالك درس وش مالتنا فإن أطول تلك ورجمه الخبرة تلم له لمدة الله شو تلا يدرس وش هيدا متاعك هنا فإن أطول رجمه الخبرة لمد قد تصل ويدرسل إلى 50 ودى 50 أو 60 إذا مستسى سنة آمتن يونا فابريكا إن يأكل هم سامت لمدال لن إلهان يهو سامت لمدال لن يسرسى لمدال لن إلهان عندنا درجة مثل كونة مارك إيه إيه راس تلك نظر من يوم نكون إيه درجة رجي قد دالة يونا موبايل بمفتر لاي سرسى آمت لمدى كالاتشو ما يتمي هنا قال مفتراتشو بيانت دقاق مفترس كونة دقاق مميسلس كونة لمداتشو تنكاك يادر قالو مارك بزينا قال لا يتنكر انتنا لاتشو فابريكا يتاوك أنا مارك إيه همسانة الإسلام تعالى شلم دنا لكن لكن خبرة الشيطان الشيطان لم في الإغواء يصوش بمات مملي والسد بمزقات لي وحرف بمات مملي الناس يصوش وإيقاع العداوات إيقاع بمسكست بمسكست بمسكست مسكست لي العداوات ثلاث النسل خبرة لم دنا الآلاف بشوش يمكتن سنوات وشو كم يقتل تلم دواله يصير سامته سر سامته خمس سامته تلم دواله منو سويك بتأم تلقوا خمس تاتوكونا شيطان دمو بشو كم يقتل خمس تلم دواله منن بعدين مسلم ملايت مسلمش بملايت فتنا فتنا بمفتر لاي ما كم من الناس سنت سويش ناسو دخلوا جبوا الحفر قدرا جبوا ودفنوا تكبروا وكانوا هون نبرة من أسوأ دعوة الشيطان إيه مش ندمو يونبت هونبرة مدفو يشيطان ترين تكبرو نبرة ومن آثار وكذلك عند دمو آثار من آثار وتيت ومن آثار إفساده يسو يما بلاشته إيه آثار فانو يبالا آثار فانو وإغوائه بما ما تعلم لي. ولهذا الذي مكناتنا يحتاج يفلقا البيت بيت المسلم المسلم بيت هنا إلى أن يحصن إراس ما تبقى اللبت نفسه إراس النفس وأن يسونها ما تبقى اللبات الصام بالتهون مالتنا وأن يبعدها ما راك اللبت من الشيطان كشيطان الرجيم كالله أزنت يتبرر هنا كالسلام راس ما تبقى اللبت إيه النقر ما تبقى اللبت إيه لنيو بهاري سيتريك كشيطان تنقل كشيطان شكر كزهولو راسو عن متبك عن لبات مهتنا زرين نقومونا إن شاء الله كرام الله هاي بقى شو ولا نكتب يبقى نالو نالو هذا بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجح إن شاء الله. الله تعالى جايك نجح إن شاء الله. الله تعالى وعده ننتظر الله إن شاء الله. لا لا.